المبحث الثاني، صورة المسألة. أن بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشتري، إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق المجلة. نفق البيع ينفق بالضم نفقا راج، في تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق سلعته وواجبها. أما المشتري فتظهر مصلحته في حصوله على السلعة التي تمجس حاجته إليها ولا يملك ثمنها في الحال بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدراته المالية، علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه، فيدفع الثمن دون عناء أو إرهاق. وعلى هذا فصورة بيع التقسيط والذي أخذ طابعا من الشيوع والانتشار في عصرنا تتم بأن يقصد المستهلك، لا سيما صاحب الدخل المحدود والذي يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له أسباب العيش الكريم أو تجلب له الكسب والنماء أحيانا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث. يقصد التاجر الذي يبيع هذه المواد بالتقسيط فيخبره بثمنها إذا أراد أن يدفع حالا وثمنها إذا أراد أن يدفع مقسطا، وهو طبيعة الحال أعلى من الثمن الحال. فإذا ما اختار المشتري الثمن المؤجل المقسط وتم الاتفاق على ذلك، كانت تلك صورة بيع التقسيط الذي نحن بصدد الحديث عنه.